إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. سنن مهجورة. هذه أمور فرط فيها المسلمون، ومنها التأمين خلف الإمام مع رفع الصوت به، أي بالتأمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وكان السلف يرفعون أصواتهم بالتأمين حتى يرتد المسجد. وما حسدتنا اليهود على شيء إلا على التأمين. وأمر آخر ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالتأمين مما حسدتنا عليه يهود ويفرط فيه المسلمون. وكان السلف إذا أمنوا رفعوا بالتأمين أصواتهم حتى يرتد المسجد من تأمينه. هذه سنن من السنن المهجورة. سنن مهجورة. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.